يباهي الله بأصحاب هذه المجالس ملائكته. فهنيئا معاشر المؤمنين بهذه المجالس المباركة، هنيئا والكرام الكاتبين يسجلون الحسنات وملائكة الرحمة تدعو للحاضرين والجالسين في هذه المجالس وتستغفر لهم. هنيئا بهذه المجالس إخوة الإيمان، هذه المجالس مجالس تصحيح المفاهيم، مجالس إصلاح القلوب، هذه المجالس مجالس علو الهمة في طاعة الله رب العالمين. إخوة الإيمان، هذه الأيام جعلها الناس موسم أعراس وزواجات، اختاروا هذه الأيام لأن المدارس عطلت الدراسة، فالشباب عندهم فراغ، ولذلك جعل الناس هذه الأيام موسم أعراس وزواج. والزواج نعمة من نعم الله رب العالمين، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه كلها. وربنا يقول في كتابه الكريم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى أمر الزواج في عرضه لآياته الكونية، وهو يدعو العباد إلى أن يعبدوه، وهو يدعو العباد إلى أن يتفكروا في الخلق والإيجاد. ولذلك يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أيها المؤمنون، من نعم الله رب العالمين وآياته ومعجزاته أنه خلقنا من نفس واحدة، وخلق من هذه النفس زوجها. يا أيها الناس، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فبدء الخلق أن الله خلق آدم عليه الصلاة والسلام من التراب، ثم خلق زوجه حواء منه، خلقها من ضلعه بأمره سبحانه وتعالى، ثم خلق هذا العدد الهائل من هاتين النفسين. قدرة إلهية. فالله يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق الرجل من الرجل والمرأة، وخلق الرجل من الرجل والمرأة، وخلق المرأة من الرجل والمرأة، خلق الكل من الذكر والأنثى. حكمة إلهية. ولذلك طريق الزواج هو الطريق الصحيح الشرعي الذي اختاره ربنا سبحانه وتعالى لبقاء هذا الكون عامرا ولبقاء هذه الحياة، فهو الطريقة الصحيحة التي اختارها ربنا سبحانه وتعالى للعباد، فهي بعيدة عن اختلاط الأنساب، وهي بعيدة عن طرق الفواحش، وهي طريقة عن أذى القلوب، وهي بعيدة عن فساد الناس، وهي بعيدة عن خبث الأعراض، فهي الطريقة الصحيحة التي يجب أن يسير العباد عليها. أيها الإخوة، هذا الزواج يسكن النفوس، فتجد الشباب تهيج فيهم الشهوات وتكثر فيهم الاضطرابات ويحصل عندهم القلق ويشعرون بنقص وفراغ، فإذا وفقوا بهذا الزواج شعروا بهدوء وراحة في النفس وسكون من ذلك الاضطراب. ولذلك يقول ربنا في كتابه الكريم ومن آياته: أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. سكون وهدوء، جعل الله الزوجة سترا سابغا للرجل، وجعل الله الرجل سترا سابغا للمرأة. ولذلك قال ربنا في كتابه الكريم: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أيها الإخوة، والحديث لا أريد أن يدور حول الزواج، وإنما أردت أن أذكر العباد بهذه النعمة التي أنعم الله بها عليهم من أجل أن يرعوها، ومن أجل أن يسلكوا فيها طريق الشر، فإنها قد عظمت المنكرات في أيام الأعراس والأفراح في صفوف المسلمين، وقد كثرت المعاصي، وقد كثرت طرق الفساد في صفوف المسلمين، وخاصة في أيام هذه النعم، في أيام نعمة الزواج. والزواج نعمة من نعم الله رب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. خير متاع الدنيا، وخير ما أعطي المؤمن في هذه الحياة من أمتعة الدنيا، هي المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الترمذي من حديث جابر: إنما نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت مزمار عند نعمة، صوت شيطان، مزامير الشيطان عند هذه النعمة. فالرسول سماها نعمة، فهي نعمة من نعم الله، نعمة الزواج نعمة من نعم الله رب العالمين، ينعم الله بها على عباده من أجل أن يصدهم عن الحرام، ومن أجل أن يشبع نقوصهم عن الحرام، ومن أجل أن يعينهم على الطاعة، وأن يعينهم على هذه الحياة ومشاقها. أيها الإخوة، في هذه الأيام وفي أيام هذه النعمة كثرت الأغاني، وزادت على عن الحد الشرعي. الإسلام أباح للمسلمين شيئا من اللهو أيام الأعراس. لا يجوز للمسلمين أن يزيدوا على الحد الشرعي ولا يجوز للمسلمين ان يتعدوا الحدود الشرعية التي رسمها لنا شرعنا. فضرب الدف يعتبر سنة في ايام العرس، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فرق بين السفاح والنفاق. الضرب بالدف هو الفارق بين الزواج وبين السفاح عند ان يعلن العرس بضرب الدف، وهذا يكون في صفوف النساء، لان هذا من سمة النساء ومن اعمال النساء وليس من اعمال الرجال. ولذلك دخل بعض التابعين على بعض الصحابة والجوار يضربن بالدب ويغنين، فقال: يفعل هذا عندكم وانتم اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقالوا: ان شئت فاجلس واستمع، وان شئت فانصرف واخرج، فانه قد رخص لنا في الاعراس وفي لفظ في العرسات. وانكار هذا الرجل يدل على ان الامة كانت تنكر ذلك، وانما استثنى الشرع في ايام العرس. قد رخص لهم في الاعراس. ولذلك جاء في صحيح الامام البخاري من حديث الربيع بنت معول رضي الله عنها انها قالت ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل عليها عند ان بني بها، اي ليلة الزفاف، قالت: ووجد وعندي جويريات يغنين، فجلس على فراشي وجعلت الجويريات تقلن يغنين بآبائي، او يذكرن آبائي الذين قتلوا يوم بدر. فقالت احداهن: وفينا رسول الله يعلم ما في غد. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعي هذا وعودي الى ما كنت تقولين. وفي لفظ: انه لا يعلم ما في غد الا الله، عودي الى ما كنت تقولين. فقهم من هذا انه يشرع في ايام العرس الغناء الذي ليس فيه خنا وليس فيه وصف للقدود ولا الخدود وليس فيه تهييج للشهوات. فعائشة رضي الله عنها حضرت زفاف امرأة من الانصار الى زوجها، فلما رجعت الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اخبرته بذلك، فقال: هل كان معكم له؟ فان الانصار يعجبهم له. وقد جاء في حديث انه قال لها: هل لا كان عندكن جارية تغني؟ قالت: تقول ماذا يا رسول الله؟ قال: تقول: اتيناكم اتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الاحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. انظروا الى هذه الالفاظ، فاذا غنت النساء بمثل هذه الالفاظ النظيفة العتيقة ايام العرس وعند زفاف المرأة الى زوجها، فامر جائز بل وهو سنة، هذا مطلوب. وكان الواجب على المسلمين ان يقفوا عند هذا الحد، لكنهم طوروا ذلك، والعجب للمسلمين. ونحن نراهم في واقع حياتهم انهم يسعون جاهدين في تطوير الرذيلة وفي تجنيد الفضيلة، فما كان له فضيلة جمدوه، بل ربما قللوه، بل ربما تركوه. وهذا هو الواقع. فالكثير من الطاعات تركها الكثير من المؤمنين، الكثير من العبادات تخلص عنها الكثير من المسلمين، اما المعاصي فنحن نراها تتطور، وفي كل يوم اكثر، وفي كل شهر اكثر، عياذا بالله رب العالمين. فلذلك انتم تسمعون ولا يخفى عليكم ما يحدث في الساحه، في ساحه الامه اليمنيه، من هذا الفساد العريض، من انتشار آلات الفساد، ومن رفع أصوات آلات الله والطرف، وهم يظنون أنهم على حق. والواجب أن يعلم المسلمون جميعا أن الآلات محرمة إلا ما خصه الدليل الشرعي، وهو الدف في أيام الأعراف. أما جميع آلات الله والطرف فتعتبر محرمة، ويجب أن يعلم المسلمون أن الغنى محرم، خاصة الغنى الموجود في هذه الأيام، الغنى الذي كان على عصر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجوز أيام الأرض وفي العيد، لكن بصورته التي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعندي جويريتان تغنيان بغنى يوم بعاث، أي تنشدان الأشعار التي قيلت في معركة بعاث، وهي المعركة التي دارت بين الأوس والخزرج في الجاهلية. أشعار فيها ذكر الشجاعة، فيها ذكر البطولة، فيها حزن أيضا على من قتل من الرجال والأبطال. والجويريتان صغيرتان ليسا مكلفتين، ما كانتا مكلفتين في سن صغير وفي يوم عيد. فدخل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم واضطجع وجعل وجهه نحو الجدار، فدخل ابو بكر وسمع كلام الجاريتين، فقال: أمزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وغضب. فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإنه يوم عيد، لتعلم يهود أن في ديننا فسحا. فالرسول علل أنه يوم عيد، وعلل ايضا لتعلم اليهود ان في دين الاسلام فسحه، اي في يوم العيد. ففي هذا الحديث دلاله على ان الاغاني محرمه، لان ابا بكر قال مزمور الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ما انكر عليه التسميه، وانما قال له انه يوم عيد لتعلم يهود ان في ديننا فسحه، ثم ان كلام الجاريتين ليس مصحوبا لا بدب ولا بعود ولا بسبابه ولا بمزمار، وليس مصحوبا بموسيقى، وليس مصحوبا باي اله من الات الله والطرف. فقالت عائشة: فلما غفل غمدتهما فخرجتا، هذا الذي أجازه الشر لا يجوز الزيادة عليه. يجب أن نقف عند الحدود، لأنك إذا تعديت الحدود دخلت في محارم الله، وإذا دخلت في محارم الله ودخلت في الحدود المحرمة انتهكت الطرق والأبواب المفتوحة إلى جهنم عياذا بالله رب العالمين. لتكن على حذر. ولذلك نريد أن نذكر الأدلة من القرآن والسنة وأقوال العلماء في أمر الأغاني وأمر آلات الله والطرق. يقول ربنا في كتابه الكريم: ومن الناس من يشتري لهو الحديث الى قوله فبشره بعذاب اليم. بئسة البشار، بئسة البشار. في هذه في هاتين الايتين من سورة لقمان يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حبر الامة في تفسير هذه الآية: فبشر إلى قوله فبشره بعذاب أليم، قال: هو الرجل يشتري القيمة أي الجارية التي تغني لتغنيه في الليل والنهار. بشره رب العالمين بهذه البشارة الأليمة. في الآية الأولى قال: فبشرهم بعذاب مهين، بشر بعذاب مهين. وفي الثانية: فبشره بعذاب أليم، عذاب فيه هيانة وعذاب فيه ألم شديد. لمن؟ لأصحاب الأغاني، للمغني والمستمع. هذه البشارة للمغني والمستمع. ولذلك جاء في تفسير هذه الآية يقول الواحدي رحمه الله وغيره من اهل التفسير، قال: اكثر اهل العلم او اهل التفسير انها في الغنى، ان الايتين نزلتا في الغنى في الاغاني، بل كاد ان يكون اجماعا بين المفسرين، وبعضهم فسر ذلك ان الحارث بن النضر كان يشرك الناس عن سماع القرآن الكريم بأحاديث الروم وأحاديث الأعاجم، ولكن إذا كان هذا الوعيد في شأن من يحدث الناس بأحاديث الروم والأعاجم فهو في أمر المغني أشد وأفضل. كيف وأكثر أهل العلم على أنها نزلت في الأغاني؟ فقد جاء هذا التفسير عن عبد الله بن عباس، وجاء عن عبد الله بن عمر، وجاء ايضا عن عبد الله بن مسعود، وجاء عن سعيد بن جبير، وجاء عن عكرمة انها نزلت في الاغاني. ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: وقد سأله أبو الصهباء عن هاتين الآيتين فقال: والله الذي لا إله غيره أنه الغنى، يحلف ذلك ثلاث مرات، وهو يحلف أن هذا جاءت نزل في تحريم الأغاني. وتفسير الصحابي حجة، لأنه أعلم الناس بمراد الله وأقرب الناس من زمن الوحي وأعلمهم باللغة العربية الفصحى وبالأسباب التي نزل القرآن بسببها. ولذلك يقول أبو عبد الله الإمام الحاكم رحمه الله، وقد ذكر تفسير ابن مسعود في كتابه المستدرك، قال: وهذا عندنا له حكم الرفع، له حكم الرب. إذن فهاتان الآيتان نزلتا في تحريم الأغاني، ومن خلال ذلك فاعلموا أيها المسلم الكريم أن الأغاني حرمت قبل أن تحرم الخمر، فالخمر حرمت بعد غزوة أحد، والأغاني حرمت في مكة، لأن سورة لقمان مكية ونزلت الآيتان في مكة، فدل هذا على أن تحريم الأغاني كان في أرض مكة. ولذلك كم تكررت الأدلة في ذكر الخمر والغناء لخطورة الأغاني على القلوب، كم ذكرت الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما جاء عند ابن أبي الدنيا وغيره من حديث أنس وغيره، ليكونن من أمتي، أو قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور واتخذت القينات والمعاجب. وهذا النص يبين أن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم جمع بين الخمر والأغاني في نص واحد، وبين أنه يوشك أن تتنزل هذه الأنواع من العذاب على هذه الأمة بسبب انهماكهم في الأغاني وفي آلات الله وصف. فهذا الوعيد الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم يقول فيه ليكونن في أمتي خسف ومسخ وقذف. مثلا قال إذا شربت الخمور واتخذت القينات والمعاجم، إذا اتخذ الناس آلات الله والطرف وآلات الفساد، فلينتظروا لعذاب الله رب العالمين المنزه. وهو ثلاثة من الأنواع: خسف ومسخ وقد. وقد اختلفت الألفاظ، فكانت بعض الأدلة تقدم المسخ، كانت تقدم أحيانا القد، وكانت أحيانا تقدم الخسف، ومعظم الأدلة تأتي والمسخ في آخر المطاف. ففي هذا النص أن آلات الله وفرت مؤاذنة لنزول عقوبة من هذه العقوبات أو لنزول الثلاث. يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف، أو قال قذف وخسف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا شربت الخمور واتخذت القينات. إني أشعر أن الإشارة قد وردت في هذا، ففي بعض المناطق اليمنية ذكر لنا مجموعة من أهل تلك البلاد أنه في الأسبوع الأول سقطت مجموعة من الحجارات من السماء وشهدها الناس، وذكرتها بعض الجرائد المنتشرة في البلاد، ولقد سمعت هذا الخبر من أهل تلك البلاد بنفسي، وأن أحجارا نزلت من السماء ورآها الناس عند سقوطها. أخشى أن يكون هذا من المؤثرات لنزول العذاب. كيف في هذه الأيام التي كثرت فيها الأغاني وكثرت آلات الفساد، فلقد سمعنا ونسمع أصحاب الأعراس وهم مسلمون يرسلون أصوات المزامير ويرسلون أصوات الأغاني وأصوات آلاف الله والطرب حفر المكبرات. يا معاشر المسلمين، هذا باب شر قد فتح والواجب أن يغلق. هذا باب شر قد فتح والواجب ان يغلق سريعا قبل ان ينزل الله العقابة. هذا هو الواجب. ولذلك هذا الفعل يخل بالاخلاق ويقلل المروعة ويقلل الشهامة عند اصحابه ويفسد القلوب. هذا الفعل يأتي بسخط الله رب العالمين، يأتي بسخط الله. انظروا كيف كان فهم السلف الاول لهذه الامور. هذا يزيد بن الوليد ابن الخليفة الوليد بن عبد الملك يقول: يا بني أمية إياكم والغنى، احذروا من الغنى، إياكم والغنى، فإنه يذهب الحياء. انظر، الحياء شعبة من شعب الإيمان، والأغاني تدمر هذا الحياء، تدمر الإيمان، إنه يذهب الحياء. انظروا، ويزيد في الشهوة، أي المحرمة، يزيد في الشهوة. قال: ويهدم المروءة، يهدم مروءة الناس. وأنا أظن أن الأمر واضح تماما. ترى الرجل فتقول: ما أعقله، ما أفهمه، ما أجلده، ما أطرفه. وإذا رزقه الله بعرس ولده أو عرس نفسه تحول ذلك العاقل إلى طفل صغير، يذهبت شهامته، يذهبت مروته، يؤذي جيرانه، يؤذي المسلمين بفعله. ينصح فلا ينتصح. أين مروته؟ ذهبت، سحقها الغنى سحقا، ماتت مروته وقتلت تحت وطأة الآلات المفسدات. فهؤلاء السلف الذين يعرفون أمور الشر، هذه وصية من وصايا الرجال العارفين بالمصالح. يقول: ويهدم المروءة، ثم يقول: ويروق عن الخمر، لأنه يهيج النفوس ويأتي بالنفس الذي يأتي به الخمر. ثم يقول: وإنه يفعل كما يفعل الخمر. ثم قال: وإن كنتم ولا بد فاعلين فجنبوه النساء فإن الغنى، انظروا، فإن الغنى بريء الزنا. الغنى هو البريء للزنا، بريء ينطلق سريعا لأنه يهيج على الزنا. كيف اذا سمع المستمع وصف الخدود ووصف الخدود ووصف القامة وهو يذكر غرامه بالمرأة وتذكر المرأة غرامها بالرجل، كيف لا يهيج؟ ولذلك انظر الى موقف الرجال في الماضي. هذا سليمان بن عبد الملك يدخل المعسكر فيسمع بعض المغنين، وكان غناؤهم غناء عربيا ليس فيه هذه الامور التي وجدت في هذا الزمن، ولم يكن غناؤهم مصحوبا بآلات الفساد. فسمع في الليل غنى بعض المغنين فطلبهم في الصباح وجمعهم. وانظروا، فقال لهم: ان الفرس ليسهل، الفرس، قالت: ان الفرس ليسهل فترمي برمته، اي تجيبه الانثى من الخيول وتميل اليه، وان الفحل ليهجر، الفحل من الحمار اذا هاج واشتاق الى الناقة، وان الفحل ليهدر فتضبع الناقة، الناقة الحميد الى صوته، وان السلسلة لنق يقول ستستحي المنعنز العنزة اي تميل اليه، وان الرجل لا يغني فتشتاق اليه المرأة. ثم امر بهم ان يخصوا، فقال له عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال هذه هي المثلة وقد حرم الله المثلة، فدعهم يذهبوا. فعند ذلك خلى سبيلهم اي اخرجهم من المعسكر وطهر المعسكر منه. هذه مواقفهم. بل هذا الحطية الشاعر المشهور الذي كان العرب يهابون شعره ويهابون هجاءه، نزل على رجل من العرب فبات عنده، فلما جن عليه الليل سمع صوت غناء، فنادى يا صاحب البيت كف عنا هذا. فقال ما برك منه؟ فقال له ان الغنى رائد الفجور. الغنى رائد الفجور، انظروا مفهوم السلف، ان الغنى رائد الفجور. فاما وكانت عنده ابنته مليكة، فاني اخشى ان تسمعه هذه البنت، فاما ان تبعده عني واما ان اخرجك. فاسكته، انظروا يخافون، وهذا شاعر يخاف على نفسه. بل لقد نزل الحطية بقوم من بني كلب، فلما نزل عليهم اجتمع ذو الرأي منهم والدين، وذهب بعضهم الى بعض، فقال بعضهم لبعض انكم قد رميتم بداهية. هذا الشاعر، والشاعر يقول انه سيبن فيصدق، وانه لا يستأني فيتثبت، وانه لا يقبل الفقر ويعفو. فذهبوا اليه ووجدوه بثنائه، وقالوا له يا ابا مليكة، انه لقد عظم حقك علينا، اذ انك تخطيت القبائل او بتخطيك القبائل الينا، فنريد ان تخبرنا اي شيء تريد فنأتيه، والذي تكرهه فنزدجر عنه ونبتعد عنه. فقال جنبوني نادي مجلسكم، وجنبوني اغاني شبيبتكم. انظروا، فان الغنى بلد الزنا. هذا الحطية يخاف على حينا ويخاف على عرضه ان يتعدى شر الغنى اليهم، يقول فان الغنى بريد الزنا. وهذا القول وافق اقوال العلماء، فهذا الفضيل بن عياض رضي الله عنه يقول الغنى بريد الزنا، رقية الزنا، الغنى رقية الزنا. الفضيل بن عياض الزاهد العالم الامام يقول الغنى بريد الزنا. لذلك يجب على المسلمين ان يراجعوا هذا الامر وان يراجعوا قضيتهم. ولذلك آلات الله والسرب، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الاصل فيها التحريم، الا ما قصه الدليل. جاء في صحيح البخاري وفي سنن ابي داود من حديث ابي عامر الاشعري وابي مالك الاشعري رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يكونن من امتي اقوام يحلون الحر والحرير والخمر والمعاجب، ولينزلن اقوام عند جبل فيأتي إليهم بسارحتهم، فيأتيهم الرجل يسألهم أن يأتيهم المحتاج، فيسألهم فيقولون له ائتنا غدا، قال فيبيتهم الله ويضع العلم، يبيتهم أي من البيتوتة، يهلكهم رب العالمين في الليل. الأطفال ويضع العلم، يضع الجبل، يسحق الله الجبل على رؤوسهم ويمسخ آخرين إلى قرود وخنازير إلى يوم القيامة. هذه آلات الله صارت تفعل بأصحابها هذا. فالرسول هنا يبين أنه سيكون في هذه الأمة من يستحل الزنا ومن يستحل الحليب ومن يستحل الخمر ومن يستحل آلات الله والقرب، والرسول جمعها في هذه الأمور المفتوح بتحريمها لنعلم أنها محرمة. جمعها بالخمر، والمسلمون يعلمون تحريم الخمر تماما، أيضا بالزنا والمسلمون متفقون على تحريم الزنا، وبالحرير والمسلمون متفقون على تحريم لبس الحرير على الرجال، ليعلم الكل أنها محرمة كما أن الزنا حرام، وكما أن لبس الحرير للرجال حرام، وكما أن الخمر حرام، فآلات الله والطرب حرام. يا أيها المسلمون، وكيف نرضى أن نقع بالحرام؟ وكما أن الناس استحل الأغاني، فقد سمعنا بمن يستحل الخمر وبمن يستحل الزنا، فقد وجد في صفوف المسلمين وقد وجد في البلدان الإسلامية، وجد فيها الدار التي فيها الخمر والتي فيها الزنا يدعى إليها، بل وتسمع، بل وعلى مرأة ومسمع والناس يعرفون. بل إن الخمور في بعض البلدان الإسلامية لا تباع كما يباع العصير، وهذا أمر معلوم، وهذا الحديث يعتبر علما من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، لأنه أخبر بوقوع هذا قبل وقوع، فوقع كما أخبر، وأصبح الكثير من المسلمين يستحلون آلات الله والطرب، يستحلون المزامير، يستحلون المزامير، يستحلون الموسيقى، بل أصبحت في كثير من دور التعليم ما سهل التعليم، وهذا يعتبر وصمة عار في جبين المسؤولين وفي جبين المسلمين جميعا، إذ أنهم جعلوا شيئا محرما من المواد التي يجب أن يتعلمها أبناء المسلمين. وإذا تربى الشاب على مثل هذا فأي فضيلة نرجو منه وأي خير نرجو منه؟ ولذلك يجب على ولاة الأمور أن يراجعوا حسابهم مع الله رب العالمين، وأن يراجعوا حسابهم مع أمتهم، فهم مسؤولون أمام الله، لا تبرأ دمهم. بل يقول بعض العلماء إذا سمع الأغاني من رجل وأبى أن يترك ذلك لزم ولاة الأمور أن يمنعوهم، فإن أبوا فلهم أن يسجنوهم حتى ولو أدى إلى أن يجلدوا سياطا، إن أبوا وأصروا على الغناء. فالحديث عن الغنى فيما مضى، فكيف بالغنى في زماننا هذا؟ فإذا كان ولي الأمر مطالبا شرعا أن يغير هذا المنكر، وأنه إذا سمعه من بيت يجب عليه أن يمنع صاحب البيت، بل وقال أهل العلم وله أن ينهيه عن البيت أو بهذا المعنى، أي أن يأمر بخروجه من ذلك البيت حتى لا يؤذي عباد الله بهذا الشر. بل لقد تكلم أهل العلم كلاما شديدا على هذا، فهذا الإمام أحمد رحمه الله سأله ابنه عبد الله عن الغنى، فقال له إنه ينبت النفاق في القلب لا يعجبني، إنه ينبت النفاق في القلب، وهذا القول مطابق لما قاله عبد الله بن مسعود. فعبد الله بن مسعود يقول إن الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر وفي لفظ كما ينبت الماء الذر. الغنى ينبت النفاق يرعرعه. لماذا؟ لأن الغنى يبعدك عن ذكر رب العالمين، وكلما كنت بعيدا عن ذكر الله وردت عليك الشرور إلى قلبك. الغنى يقسي القلب، وقسوة القلب من النفاق. الغنى يبغض وربما يزهد في العلم، والزهد في العلم من النفاق. الغنى يزهد في سماع القرآن، والزهد في سماع القرآن من النفاق. الغنى يزهد في سماع الأحاديث، والزهد في سماع الأحاديث من النفاق. الغنى يجعل الإنسان متكاسلا عن الصلاة، والتكاسل عن الصلاة من النفاق. الغنى يبنى على الكذب، والكذب من النفاق. بل كم شرور في الغنى يا إخوة، شرور كثيرة بني عليها هذا الغنى. ولذلك يقول الله في كتابه الكريم: والذين، وهو يصف المؤمنين، يصف المؤمنين بصفاتهم الحميدة، أن المؤمنين لا يحضرون مجالس الدر ولا يأتونها، فهم يجتنبون مجالس الدر. ولذلك فسر الدر محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه، فسر الدر بالغنى، فسره بالغنى، وحق له أن يفسر بهذا، لأن الغنى فعلا دور. الغنى يحسن الخبيث ويقبح الحسن، فربما يحسن الزنا ويحسن الحب والغرام والعشق في النساء الفاسدات، فهو يحسن الخبيث، وربما يطعن في الصالحين الأتقياء ويزهد في الخير ويزهد في الأعمال الصالحة. فإذا هذا هو الدر، هو الدر بعينه. ولذلك فسر العلماء قول الله رب العالمين في كتابه الكريم عند أن قال الله عز وجل للشيطان، عندما ذكر الله صوت الشيطان فقال صوت الشيطان هو الغنى، هو الغنى. فصوت الشيطان الغنى. قل لي بربك، أيليق بك أيها المؤمن أن ترفع صوت الشيطان على صوت الرحمن؟ أيليق بالمسلم أن يرفع المكبرات بسيف صوت الشيطان؟ أيليق بالمسلم أن يرفع صوت الشيطان بالمكبرات؟ أهذا يجوز؟ أهذا يكون من عاقل؟ أهذا يحصل من عاقل؟ لا يحصل إلا ممن قل عقل. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فالرجل تكون له الجارية مغنية. قال: إذا دعا الرجل إلى جاريته المغنية، إذا دعا الناس فهو سفيه ترد شهادته. بل ثم قال فيه قولا شديدا وقال: انها الزيادة، انها الزيادة. فهو جيد الذي يدعو الناس الى سماع جارية للغنى، يكون سفيه ترد شهادته. واما ابو حنيفة واصحابه فلقد جعلوها من الذنوب، جعلوا الاغاني ليس آلة الله والطرب. أما آلة الله والطرب فالعلماء مجمعون على أنها محرمة، وإنما الأغاني خاصة الموجودة في هذه الأيام. هذا ابن عباس يسأل عن الأغاني في زمانه، أغاني الأعراب التي ليس فيها تشبيه بالنساء، وليس فيها وصف للخمور ولا للزنا، وليس فيها شرور ولا تصحبها آلات له وقرب. قال للسائل: أرأيت إذا جاء الحق والباطل يوم القيامة أين يكون الغنى، مع الحق أو مع الباطل؟ قال: مع الباطل. قال: اذهب فقد أفتيت نفسك، اذهب. وسئل القاسم بن محمد، والقاسم بن محمد من الفقهاء السبعة المشهورين المعدودين في المدينة المنورة، القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سئل عن الغنى فقال للسائل، قال له: باطل. فقال السائل: انا اعلم انه باطل، ولكن ماذا تقول فيه؟ فقال له: ارأيت الباطل اين يكون؟ قال: في النار. قال: هو كذلك، هو في النار. الباطل اين؟ هو في النار. والله يقول: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. وجاء في تفسير قول الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ يقول عبد الله بن عباس: وأنتم سامدون، أي وأنتم مغنون. قال: الصمات هو الغنى بلغة حمير. هكذا يقول عبد الله بن عباس. فإذا هذه الأدلة تبين أن الأغاني محرمة، بل يقول الأحناف في شأن الغنى، قالوا: مستمع ذلك فاسق، والمتلذذ به قال: الاستماع إليه فسق، والتلذذ به كفر، عياذا بالله رب العالمين. عمر بن عبد العزيز أرسل إلى مؤدب ولده، أي الذي كان يؤدب أولاده، فقال له، قال له: ليكن اول ما يعتقدون عنك بغض الملاهي التي جزءها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن، فقد جاءني عن العلماء الثقات ان الملأ ان آلات الله والطرب، اي المغنيات، تنبت النفاق في القلب كما ينبت الزرع على الماء. هذا عمر بن عبد العزيز يقول للمؤدب: اول شيء يجب ان تؤدب به اولادي وان تعلم اولادي ان يبغضوا الاغاني والات الله وقرب. اما اليوم ماذا نقول يا عباد الله؟ بل اننا وفي بلادنا وعلى وجه الخصوص نجد اننا قد اصبحنا في صورة ليست موجودة في بلاد اليهود والنصارى، فلا اعلم ان في بلاد اليهود والنصارى يرسلون المكبرات ومن رؤوس البيوت وبالاجهزة الكبيرة لترسل الاصوات الى المدن، ربما ذهبت الاصوات من طرف المدينة الى طرفها بصوت الاغاني والمزامير وبصوت المغنين. هذا يا اخوة يخل بالاخلاق، هذا يتنافى مع اداب الناس فضلا عن ادب الاسلام، هذا فيه ازعاج للذين هم في البيوت. فكم من رجل يراجع بعض اموره في بيته يشعر بالقلق عند ان تصل له اليه اصوات المغنين وهذه الاصوات المزعجة، وكم من طفل لا يستطيع ان ينام، وكم من رجل مريض لا يستطيع ان ينام، بل ربما نزعج المرضى في المستشفيات، بل ربما نزعج الضيوف الذين ياتوننا من البلدان الاخرى يوم ان يسمعوا هذه الاصوات. وربما وصل الرجل المسافر وقد ارهق من سفره وهو ينزل بعمارة ما او بيت ما فلا يستطيع ان ينام من هذه الاصوات. اين المروءة؟ اين الادب؟ اين التخلق بالاخلاق؟ اين الانضباط؟ لماذا ما سلم من اذان الخلق؟ ايها المسلمون، انه يجب ان نتأدب والله لقد دخلت يوما على رجل وكان في تلك الحارة عرض وكانت الاغاني على المكبرات والرجل في مرض الموت. والله اني وجدته واولاده يضعون عليه المناشف على اذنه حتى لا يسمع تلك الاصوات. فكلما رفعت الخرق عن اذنه يتأذى يتألم. فكانوا يضعون على اذنه المناشف معطفة حتى لا يصل الصوت الى اذنه وهو في سياق الموت. يا اخواني ذهب الادب، ذهب الاحترام، كيف اصبحنا؟ تذهب الى الرجل في جهه جيرانك وتقول له اتق الله، اذيتنا، ازعجتنا، اتق الله. لا يعقل، يصبح كالحيوان المفترس، يصبح لا يملك عقله، يقول هذا عرف، هذا عرف. من الذي احل لك ان تعصي رب العالمين في العرف؟ من الذي احل لك ان تؤذي المسلمين في عرسك؟ فلا بارك الله لك، ولا بارك في عرسك، ولا بارك في دار تضمك، ولا بارك في مجلس يقلك. اذا كنت هكذا فهذا ربما اصبح ملعونا في السماء واصبح ملعونا في الارض. فالرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لعن المزامير، ولعن الرسول للمزامير يعني لعنا للمزمرين، ولعنا لمن فعل ذلك، ولعنا لمن اتى بهم، ولعنا لمن دفع الاجر لهم، ولعنا لمن حضر مجلسهم، ولعنا لمن رضي بوجودهم. وهذا اللعن يا اخي ليست قبلات، انه الطرد من رحمة الله. صوتان ملعونان في الدنيا والاخرة، مزمار عند نعمة وغنى عند مصيبة. مزمار عند نعمة من النعم، اغنية عند نعمة من النعم. فالرسول قال انما نهيت عن صوتين ملعونين احمقين فاجعين. فسماهما ملعونين واحمقين وفاجرين من الفجور، عياذا بالله. ملعونين، انت تسمع ملائكة الله، فربما ارسلت عليك الملائكة لعائنها المتواصلة. انت تسمع الجن الصالحين، وربما لعنك الجن السابحون ليل نهار. انت تسمع المسلمين من الناس، وربما لعنك المسلمون ليل نهار بفعلك هذا. فتصبح ملعونا في ارض الله، تمشي تحت لعنة الله، وتروح في لعنة الله، وتغيث في لعنة الله. ومع ذلك والله يا اخوة كم من مصيبة نزلت عند اصحاب هذه المفاسد ولا يعتبرون، لا يعتبرون. هناك عرس في مدينة ما، ارسلوا هذه الاصوات عبر المكبرات، ذهب اليهم الناصحون، نصحهم الناصحون فابوا. وفي اثناء العرس تخرج سيارة من وسط الاسرة مملوءة بالنساء ومملوءة بالناس، ويحصل حادث شنيع يمزق لحوم تلك اولئك الركاب في وسط السيارة ولم يعتبروا. في يوم اخر اتى رجل منهم مزمر، ذهب اليه بعض الصالحين واركده، فابى الا ان يقف، وفعل هذا، فعل هذا عنادا، واذا به يقدر الله عليه يرمي بالآلي، فيتوجه الآلي الى يده التي دفعت الريالات للمغنين، فيصاب ببعض الرصاصات، ويتحول العرس من فرحة الى فرحة. والى الان وهو يذوق الامرين من يده. واخر خرجت سيارة من وسط البيت مملوءة بالنساء والاطفال والرجال، وفي بعض الطرق، فيقدر الله عليهم بحادث شنيع، وبعد ذلك يدخل الحزن الى قلب كل واحد منهم. اتريدون يا اخواننا ان ينزل الله علينا العقوبة مباشرة؟ والله انه لأذى للأمة، ووالله ان هذا لأمر محرم، امر الاغاني. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الامام احمد وفي سنن ابي داود وفي سنن ابن ماجه من حديث ابي عامر الاشعري رضي الله عنه: ليشربن اقوام من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب يعزف على رؤوسهم بالقينات والمعاجب، يصبحون وقد مسحوا قرده وخنازير، يصبحوا وقد مسحوا قرده وخنازير. وعند ابن ابي الدنيا من حديث انس والحديث بمجموع طرقه صحيح ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ليبيتن اقوام من امتي على الطعام والشراب وعلى العز، قال يمسخون، قال يصبحون على ارائكهم وقد مسخوا الى فروض وخنازير. الى هذا المسح يدل على اسم الفعل، لان الله لا يمكن ان يمسخ على شيء مباح، فلو كان حلالا لما مسخ هؤلاء ولما قرر المسخ في هؤلاء. فما اكثر الادله عند ابن ابي الدنيا من حديث عائشه رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ليكونن في امتي خصم ومسخ وقتل. فقالت عائشة: يا رسول الله، وهم يقولون لا اله الا الله؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا اتخذت القينات وشربت الخمور. اذا اتخذت القينات بدأ بها بآلات الله وطار بالمغنيات، اذا اتخذت المغنيات وآلات الفساد وشربت الخمور الى قوله ولبس الحرير، كان هذا عند ذاك، كان المسخ عند هذا، يحدث هذا. المسخ لا يكون الا على معصية يكتبها رب العالمين. والمسخ ينقسم الى قسمين: مسخ معنوي ومسخ صوري. فالمسخ المعنوي هو ان يمسخ الله قلوب العباد الى قلوب برد وخنازير، تراهم في صور الرجال وفي صور الناس وقد مسخت قلوبهم الى قرود وخنازير. واذا مسخ القلب كان اشد، لان مسخ القلب لا يميز بعد ذلك القلب بين الحق والباطل، ولا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين السنة والبدعة، ولا يميز بين الاثم والطاعة. ومسخ صوري، تتحول صور بني ادم الى ذلك الحيوان الذي مسخوا الى صورة ذلك الحيوان الذي مسخوا اليه. وهذا المسخ يحدث بسبب الذنوب. جاء عند ابن ابي الدنيا من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: ليكونن في امتي مسخ، ليكونن في امتي قذف وخطف ومسخ. فقال المسلمون: يا رسول الله، متى ذلك؟ قال: اذا استحلوا الخمور وعدفت، واستحلوا القينات اي آلات الله والطرف. اذا حصل هذا حدثها، وماذا ننتظر يا اخوة؟ اني اخشى ان المؤشرات قد بدأت، ووالله ان البرد الذي نزل في عامنا هذا على كثير من البلاد لهو يعتبر موعظة لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. فقد نزل في عامنا هذا كمية من البرد ما لم تنزل في الاعوام الماضية، واحجام البرد النازلة تختلف عن احجام البرد في الاعوام الماضية. فلقد تكسرت، لقد تفقعت بعض السيارات وتهجمت وكسرت زجاجاتها وبعض البيوت، ولقد فكش بعضهم، لقد فكش بعضهم وسالت الدماء من بعض المسلمين لنزول البرد. وكم هلكت من جروح بنزول البرد. هذا دب من السماء. ليكونن من امتي قذف وخطف ومسخ. قذف، والحجارة المنزلة في هذا العام، ما عهدنا ان حجارة تنزل من السماء، اخشى انها مؤثرة، ونزلت في ايام العطلة، ونزلت في ايام الاعراض، ونزلت في ايام المكبرات، عند ان رفعت المكبرات اصوات الاغاني نزلت في هذه الايام. لنعقل، يعني لا نؤمن الا اذا نزلت المصيبة على رؤوسنا، ما نصدق إلا إذا نزلت المصيبة على رؤوسنا ورأينا أنفسنا قد توقفنا في العذاب. أيها المسلمون، يا معاشر المسؤولين، اتقوا الله في عباد الله. الواجب على المسؤولين أن ينظفوا القنوات من الأغاني وآلات النهي والصلاة، وأن يلزموا وأن يمنعوا المسلمين من أرسال الأغاني عبر المكبرات. ومسؤولين أمام الله، وواجب على العلماء أيضا أن ينصحوا المسلمين، لأنه إذا نزل خسف فينا، وقع خسف فينا، أو نزل خسف فينا، أو حصل نصف فينا، من المسؤول؟ من المسؤول؟ فلأن أتكلم ولك أن تتكلم ولك أن تنصح. كل مسلم له حق أن ينصح، لأن الوعيد ليس محصورا على من فعل المعصية. الوعيد إذا نزل ربما أصاب الكل، ولذلك يجب أن نأمر بالمعروف وأننا عن المنكر. فالأغاني من أعظم المنكرات، ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى عند أن ذكر كلام ابن عباس يوم أن قال للسائل: أرأيت إن جاء الغنى، إن جاء الحق والباطل أين يكون الغنى؟ قال: مع الباطل. قال: اذهب فقد أبقيت نفسك. وعندما قال القاسم بن محمد للرجل: هو باطل؟ فقال: اعلم انه باطل. فقال له: ارأيت الباطل اين يكون؟ قال: في النار. فقال: هو كذلك. يقول معلقا، يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه المبارك غادة اللحسان معلقا على هذا الكلام، قال: هذا كلامهم في غناء العرب الذي ليس فيه وقت، ليس فيه تهييج للخمر ولا دعاء ولا دعوة للزنا ولا وصف كذا وكذا. فكيف لو سمعوا الأغاني في زماننا هذا لقالوا فيها أعظم القول، ولقالوا فيها أعظم القول، ولقالوا فيها أشد القول أو بهذا المعنى. ثم يقول ابن القيم رحمه الله وهو يتحدث عن زمانه، فقال رحمه الله: ليس هناك شريعة، أو أي وما كان شريعة أبدا أن تبكي بحل الغنى. ما هناك شريعة أبدا. قال: فمن قاس غنى زماننا على غنى القوم، أي على الغنى الذي كان في عصر الصحابة، قال: فهو قياس من جنس قياس الربا بالبيت، وقياس الميتة بالمدكة، وبقياس الميتة بالمدكة، وبقياس التحلل أن الأم صاحبه بالنكاح الشرعي. هذا كلام ابن القيم في غناء زمانه. فكيف لو رأى أغاني زمانه؟ كيف؟ ويقول ابن القيم رحمه الله عندما ذكر أقوال بعض العلماء في الأغاني، قال: وهو من المرأة والإمراض، أي والولد الأمرد، قال: هو من أعظم المنكرات ومن أعظم المحرمات. أي سماعه من الأمرد وسماعه من النساء، هذا من أعظم المحرمات، بل يقول: وهو أشد تحريما من الخمر. يقول ابن القيم: هذا كلام العلماء، كلام العلماء وهم يقولون بعلم، لأنه يفعل في القلوب كفعل الخمور وزيادة. إنه يفعل في القلوب كفعل الخمور وزيادة. ولذلك يجب أن نحذر، يجب أن نطهر بيوتنا، يجب أن نطهر بيوتنا وساحتنا من هذا الفساد. كم نسمع عواء الناس وبكاء الناس وألم الناس، ما جاء المطر، ما نزل المطر، الزراعة ما صلحت، الأمور ما صلحت. كيف نريد أن تصلح أمورنا وما أصلحنا قلوبنا وما أصلحنا أعمالنا؟ كيف نريد أن نفسد في الأرض ونريد من الأرض أن تصلح؟ والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. كيف نريد أن تصلح حياتنا ونحن نخربها ونفسدها بأيدينا؟ يا معاشر المسلمين، يا معاشر المؤمنين، إنها والله لمن السفاهة، لمن السفاهة أن نظل بهذه الصورة. قولوا لي بربكم، دعوني من الأدلة، دعوا الأدلة جانبا، ناقشوها بالعقول، ناقشوها بالعقول. أيليق بمؤمن أن يؤذي أصحاب الأعمال الشاقة الذين يريدون أن يناموا ليذكروا بأعمالهم، أيليق بهؤلاء أن يقلقوا الذين أصحاب الوظائف الذين يريدون أن يذكروا لوظائفهم؟ أيليق بهؤلاء أن يقلقوا المرضى في البيوت؟ أيليق بهؤلاء أن يقلقوا الأطفال في البيوت؟ يسهرون الأمهات ويسهرون الناس. أيليق بهؤلاء أن يسجلوا قراء القرآن الكريم في البيوت الذين يقرؤون القرآن والذين يذكرون الله ويصلون؟ أيليق بهؤلاء أن يؤذوا عباد الله، أن يؤذوا المسلمين؟ والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. العلماء يحرمون الأغاني وكانت محصورة في بيوت أصحابها، ما كانت ترسل أصواتها إلى أذان البقية بل كانت محصورة على البيوت، فكيف لو سمعوها عبر المكبرات ماذا سيقولون؟ كيف لو سمعوها في زماننا هذا ماذا سيقولون؟ كيف لو رأوا أحوالنا ماذا سيقولون؟ لذلك يقول: الواجب على المسلمين أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر، ولا يجوز أن يسكتوا عن أمثال هؤلاء، فهذا فساد عريض لا يجوز السكوت عنه. لا يجوز أن يسكت الأمراء، ولا يجوز أن يسكت العلماء، ولا يجوز أن يسكت كل مسلم، بل الواجب على جميع المسلمين أن يتكلم في هذا الأمر وأن يحذر المسلمين من هذا الخطر وأن يحذرهم من هذا المرض الشائع الذي برز ولم يبرز بهذه الصورة في بلاد اليهود ولا في بلاد النصارى. درج بصورة شمعاء وبصورة وقعة عياذا بالله رب العالمين، لأن العذاب إذا نزل لا يميز بين دار ودار، ولا يميز بين بيت وبيت، ولا يميز بين اسم واسم، ولا يميز بين ذكر وأنثى، فربما ينزل على الجميع. ونحن نرجو أن نكون ممن قال الله عز وجل فيهم في كتابه الكريم: فلما نسوا ما ذكروا به أنجلنا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أسأل الله بعزته وجلاله أن يصلح قلوب المسلمين وأن يصلح أعراس المسلمين. أسأل الله أن يزيل الفساد من القلوب وأن يزيل الفساد من البيوت وأن يزيل الفساد من الجوارح وأن يزيل الفساد من الساحة. أسأل الله أن يفتح الراعي والرعية وأن يوفق ولاة الأمور لإزالة هذا الفساد. أسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لإزالة هذا الفساد العريض وأن يوفق المسلمين لمراجعة أمر هذا الدين إنه على ذلك قادر. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم، واعذروني قد أطلت عليكم عمدا لخطورة الأمر. أسأل الله أن يكتب أجرنا جميعا إنه على ذلك قادر.